السلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنواصل في كتاب الديات، وإذا نواصل في فصل في دية الجنين، ونأخذ ما يتيسر أخذه بإذن الله، فنستمع إلى قراءة الشيخ وفق الله وإياكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا أجمعين. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: وإن شربت الحامل دواء فألقت جنينا فعليها غرة لا ترث منها بغير خلاف، قاله في الشرح. هذه مسألة أيها الأحبة، لو أن امرأة أرادت أن تسقط ما في بطنها فشربت دواء فسقط الجنين، قالوا حتى لو كانت لم تقصد إسقاط الجنين يعتبر من الخطأ فيها. لكن الحديث هنا الذي سأقف معه اليوم حول إسقاط الجنين وما يسمى بالإجهاض، الآن بهذا أجهض أسقط، وسأقف معه عدة وقفات لأهمية هذا الموضوع، وإن كان المؤلف لم يتعرض له بالجانب الذي سأشير إليه. أولاً، لاحظت كثرة الأسئلة عن إسقاط الحمل، بل كثرة الأحوال والوقائع في إسقاط الحمل، وتساهل الناس في ذلك بعذر وبدون عذر، وتأتيني أسئلة كثيرة. أحياناً أسأل من يسألني: هل هناك عذر؟ فتجد المرأة تقول: والله أولادي كثر فيشق علي التربية، قد تكون إن ابني الآن عمره 6 أشهر، يرحمك الله، عمره 6 أشهر مثلاً أو سنة، ولا أريد تتابع الحمل. وربما بعضهم إن كان لا يصرح والعياذ بالله يصرح في الرزق، وأسباب كثيرة كما قلت لكم، بعضها معتبر وبعضها ليس معتبراً. وأذكر من إجاباتي، أحياناً أقول لمن يسأل، وخاصة إذا كانت السائلة امرأة، ووجدت أن سبب الإسقاط أي هي ترغب بالإسقاط قد يكون له وجه، لكنه لا يصل إلى حد الإقناع أو التبرير الإسقاط، فأذكر أنني أحياناً أكتب وأقول بعد الجواب: وما يدريك يا أختي، أو إذا كان السائل رجلاً، يا أخي أي الأم والأب، أن هذا الجنين اللي تريدون إسقاطه، طبعاً قد يكون قبل 40، لكن باعتبار ما سيكون يعني، وإلا سيأتي الآن أنه إذا نفخ فيه الروح قولاً واحداً لا يسقط إلا بعذر شرعي، كما سأتي أو مبرر شرعي. فأقول: وما يدريكم أن هذا الجنين قد يكون هو أفضل أولادكم، قد يكون للمتقين إماما، وأبدأ أذكر من هذا النوع. فأذكر أن بعضهم يرد أو بعضهن تقسم أيمانا مغلظة أنها لن تسقط جنينا بعد اليوم. نعم، خلاص يكفين هذا الجواب، لأن هذه المبررات في موضوع التربية نحن علينا فعل السبب، والهادي هو الله جل وعلا. وهل الذين بين أولادهم 3 سنوات أو 4 كلهم استطاعوا أن يربوا أولادهم تربية الصالحة؟ وربما يكون آخر ما بين أولاده إلا أشهر الحمل فقط، فعلا أشهر الحمل يعني أقل من سنة عدد من أولاده، وتجدهم الحمد لله من الصالحين من طلاب العلم، وما عانوا ولم يكن في ذلك الوقت لا خدم ولا غيرهم يعني. فهذه العلل للحقيقة أقول يجب الإنسان أن ينظر ولها في المآلات. وكما قلت سابقا وأكرر أن طالب العلم إذا أفتى فليحرص على أن يوجه الناس، لا يكتفي بقضية أنه حلال أو حرام فقط، مع أهمية هذا الجانب ليبين له المراد في هذا الأمر. هنا نرجع للموضوع، سأتناوله من عدة جوانب، وحرصت اليوم أن آخذ هذا الموضوع لأهميته. الإسقاط قبل الأربعين، لأن العلماء قسموه إلى ثلاثة أقسام: ما قبل الأربعين، وما بين الأربعين ونفخ الروح، وما بعد نفخ الروح. هذا تقسيم الجنين، ومعدتهم في ذلك كما تعلمون حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه المشهور، أقصد في التقسيم. وأما ما قبل الأربعين فهو فيه عدة أقوال. القول الأول تحريم الإسقاط في جميع الأطوار، يعني قبل الأربعين وبعد الأربعين ومن باب أولى بعد نفخ الروح، وهو قول أكثر المالكية وبعض الحنفية وابن الجوزي من الحنابلة وقول الظاهرية، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وابن رجب والعز بن عبد السلام رحمهم الله. القول الثاني جواز الإسقاط قبل نفخ، جواز الإسقاط أي النطفة قبل الأربعين والتحريم في بقية الأطوار، وهذا قول لخمي من المالكية وهو المذهب عند الحنابلة. القول الثالث جواز الإسقاط قبل نفخ الروح مطلقا، وهو قول الحنفية والشافعية وابن عقيل من الحنابلة. أما بعد نفخ الروح فالعلماء وحكي الإجماع عدم جواز إسقاطه إلا إذا ترتبت مفسدة أعظم، لعل تأتي الإشارة إليها. إذن هذا باختصار، واستدلوا كل له دليله، لأني لا أريد أن أتوسع في الأدلة لأن هذا لم يكن في صلب الموضوع، لكن اختلف الفقهاء في حكم الإجهاض قبل النفخ والتخلق والتخليق، فذهب جماعة من الحنفية والشافعية والمذهب عند الحنابلة جوازه كما ذكر، ولكنهم كما قلت بعضهم خالف في هذا. أما بعد نفخ الروح فذهب الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة إلى تحريم الإجهاض بعد نفخ الروح. ومن الأدلة الإجماع، فقد حكى الإجماع غير واحد، وقال ابن تيمية رحمه الله: إسقاط الحمل حرام بإجماع المسلمين، وهو من الوعد الذي قال الله فيه: وإذا الموءودة سئلت، وقال سبحانه: ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق، مجموع الفتاوى. ومن الأدلة على ذلك ذكر وجوب الدية كما في قصة التي مرت في حديث أبي هريرة معنا في هذا الدرس. إذا نصل إلى أنهما قبل الأربعين وما بعد الأربعين وقبل التخلق فيه خلاف قوي، أما بعد نفخ الروح فحكي الإجماع بعدم جوازه. بعد ذلك يأتي إجهاض الجنين المشوه، لا يجوز إجهاض الجنين المشوه إلا إذا ترتب عليه ضرر محقق على حياة الأم، لاحظوا على حياة الأم، كما في فتوى اللجنة الدائمة. فسئلت اللجنة الدائمة قالوا: وبعد دراسة اللجنة للاستفتاء أجابت، لأنه جاءها سؤال من أحد الأطباء في أحد المستشفيات بمشروعية ذلك، فبعد المقدمة: وبعد دراسة اللجنة أي اللجنة الدائمة للاستفتاء أجابت بأنه لا يجوز إسقاط الحمل المذكور، لأن الغالب على أخبار الأطباء الظن، والأصل وجوب احترام الجنين ويحرم، ولذلك يحرم إسقاطه. ثم ذكروا موعظة جميلة في حسن الظن بالله جل وعلا والدعوة له بالشفاء إلى غير ذلك. وأيضا سئلت مرة أخرى عن اللجع عن امرأة حامل في الشهر الخامس وفي الجنين تشوهات مما يعرض حياة الأم للخطر، فهل يجوز إسقاطه؟ فأجابت بعد دراسة اللجنة الاستفتاء، أجابت بأنه إذا كان الواقع كما ذكر من أن استمرار الحمل لهذه المرأة حتى يتم وضعه يترتب عليه تهديد حياة الأم بالخطر، فإنه لا مانع من إجهاض الحمل قبل اكتماله حماية لحياة الأم ودفعا للضرر عنها. أما إذا كان إجهاض الحمل من أجل التشوه فقط فإنه لا يجوز إسقاطه. فتاوى اللجنة الدائمة 21-452. أما إجهاض الجنين المتأكد من موته فقالوا إن كان في بقائه في بطن الأم ضرر فإنه يسقط، لأنه إذا تأكد وتحقق موته، وإن لم يكن في ضرر ويمكن أن يولد. فقال الشيخ خالد المشيخ بعد بحثه للموضوع أنه لا يجوز، فأنه يجوز إجهاضه أي الميت في بطن الأم، لكن بشرطين: أن يكون وجوده كعدمه، وأنه سيموت حسب قول الأطباء، أو أنه ميت. الشرط الثاني أنه لو مات في بطن أمي سيضرها بأن يحصل لها تسمم، فإذا توافر ذلك قال جاز هذا الأمر. أما إذا كانت الأمور اجتهادية ظنية وقد يحصل هذا وقد لا يحصل، فقد يمكن أن يعيش وقد لا يعيش، فالأصل أنه لا يجوز إسقاطه ويبقى، وعلى المرأة أن تتوكل على الله. قرار هيئة كبار العلماء رقم 140 وتاريخ 20/6/1407، يعني قبل قرابة 30 عاماً، بشأن الإجهاض. ملخصه ما يلي: 1. لا يجوز إسقاط الحمل في مختلف مراحله. لاحظوا، نرجع مرة أخرى للموضوع: لا يجوز إسقاط الحمل في مختلف مراحله إلا لمبرر شرعي وفي حدود ضيقة جداً. أعيد لأهمية هذا القرار لهيئة كبار العلماء، رقمه 140 وتاريخ 20/6/1407، بشأن الإجهاض، يعني إسقاط الحمل: لا يجوز إسقاط الحمل في مختلف مراحله إلا لمبرر شرعي وفي حدود ضيقة جدا. 2. إذا كان الحمل في الطور الأول وفي مدة 40، وكان في إسقاطه مصلحة شرعية أو دفع ضرر متوقع، جاز إسقاطه. أما إسقاطه في هذه المدة خشية المشقة في تربية الأولاد، أو خوفاً من العجز عن تكاليف معيشتهم وتعليمهم، أو من أجل مستقبلهم، أو اكتفاء بما لدى الزوجين من الأولاد، فغير جائز. لاحظوا، هذا هو الآن قبل 40، يعني قبل 40 طور. 3. لا يجوز إسقاط الحمل إذا كان علقة أو مضغة حتى تقرر لجنة طبية موثوقة أن استمراره خطر على سلامة أمه، بأن يخشى عليها الهلاك من استمراره. لاحظوا، الهلاك من استمراره، جاز إسقاطه بعد استنفاذ كافة الوسائل لتلافي تلك الأخطار، وليس بسهولة. 4. بعد الطور الثالث وبعد اكتمال 4 أشهر للحمل لا يحل إسقاطه حتى يقرر، لاحظوا، جمع من الأطباء المتخصصين الموثوقين أن بقاء الجنين في بطن أمه يسبب موتها، أي سيكون سبباً في موته، وذلك بعد استنفاذ كافة الوسائل لإنقاذ حياته، وإنما رخص الإقدام على إسقاطه بهذه الشروط دفعاً لأعظم الضررين وجلباً لعظمى المصلحتين. ويوصي المجلس بتقوى الله والتثبت من هذا الأمر، والله الموفق. توقيع هيئة كبار العلماء. هذا باختصار، وإلا فهناك بحث لعلي أحيل لكم إليه في من أراد أيضا. الباحث عبد الله بن صالح السيف في بحث حكم الإجهاض في الفقه الإسلامي، لعلكم من أراد يتوسع يرجع إليه، وخاصة من الأطباء وغيرهم الذين قد يتولون شيئا من ذلك. أعيد، عبد الله، الشيخ عبد الله بن صالح السيف، حكم الإجهاض في الفقه الإسلامي. إذن أيها الأحبة، المسألة تحتاج إلى توكل ويقين وإيمان، ولا يؤخذ كلام بعض الأطباء على أنه يقين مطلق. فكما أشارت اللجنة الدائمة أنها ظنية، وخاصة بعد أيضا نفخ الروح، فله حق الاحترام لأنه حي وله حق الميراث، وأيضا فيه دية، نحن هنا وقفنا هنا لأن فيه له الدية، فليس لمجرد أن يوجد مجرد ضرر للأم لا يؤدي إلى هلاكها يقتل الإنسان، فهو قتل الإنسان، والدليل أنه اعتبر فيه الدية، وأدلة أخرى كثيرة في هذا الأمر. فلهذا ومع ما ذكرت من خلاف أكرر مرة أخرى أن لا نتساهل في هذا الأمر، وأن نتوكل على الله جل وعلا. ولعلي أذكر قصة عايشتها مع امرأة من قريباتي وأثرت بي كثيرا هذه القصة. عندما حملت وهي في الأشهر الأولى عرفوا أن من خلال النطفة أو العلقة ما أدري أنه مشوه، فقالوا للأم هل تريدين أن نسقط الجنين؟ قالت لا، قد يكون هذا المشوه أفضل من الأصحاء، فرفضت. قرب الولادة وجدوا أنه قد تشوه تشوها كاملا ونادرا، فقالوا للأم وقد ولدت في الرياض الجنين مشوه تشوها كاملا نادرا، فإن ولد ولادة طبيعية، وتقول المرأة هذه كل أولادي والحمد لله ولادتهم طبيعية، لا تذكر أنها عملت قيصرية كما يقال أبدا، فالأغلب الظن أنه سيموت، وإن ولد بعملية فهناك احتمال أن يعيش ولو كان مشوها. انظروا إجابة هذه المرأة الصالحة، قالت لو لم تخبروني بهذه اليقين وأنه مشوه لقلت يولد ولادة طبيعية وأمر إلى الله، أما وقد أخبرتموني فكأنه في نفسي يقول ما دام مشوها دعوه يولد ولادة طبيعية حتى يموت، لا اعملوا عملية لعله يكون يعيش. فعلا عملوا عملية، وأذكر أنه في مستشفى من المستشفيات وجاءوا بلجنة طبية من المستشفى التخصصي برئاسة واحد من كبار الأطباء المشهورين في المملكة ينتظر ولادة هذا الجنين وإنهاء إجراء العملية، وأيضا رفضت أن يولدها الامرأة وتعمل عملية لها الامرأة، وفعلا وجدوا امرأة طيبة معروفة من كبار الطبيبات، فجاءت اللجنة تنتظر فقط الولادة حتى يعملوا لها العملية عاجلا، فهم ينتظرون قرب غرفة الولادة. ولد المولود عن طريق عملية، ما عاش الولد قبل إجراءاته، وجد التشوه كامل لا يوجد له بطن ولا يوجد له شيء ولا، ومات، حتى أنهم لم يروه أمه خوفا عليها منه. لكن انظروا المعاني الإيمانية في قصة هذه المرأة، والحمد لله أعرفها لأن قلت لكم من قريباتي رزقت بأولاد من قبل ومن بعد وكلهم في صحة وعافية وسلامة، وتقول لعل الله أراد هذا أن يكون شافعا لنا. إذن التساهل في موضوع إسقاط الجنين في خلل، وتتساهل الناس فيه مع كل أسف مررات لا تصل إلى ما ذكرنا من الضرر على الأم أو غيره، إنما كما أشارت هيئة كبار العلماء لقضايا تربوية أو دعاوى أخرى أو ما نحو ذلك، فلنتق الله جل وعلا، ومن سئل أن ينصح الأخت ألا تفعل ذلك، وقد تكون هذه النطفة، أقول هذه النطفة قبل أن تبلغ الأربعين أو العلاقة بعد ذلك، قد تكون هي أفضل أولادها، وقد تكون ويكون هذا مجاهدا أو مصلحا أو إماما للمتقين، فليحسن الظن بالله جل وعلا، وليدعوا هذه المبررات التي انتشرت مع كل أسف من الثقافة الإعلامية الوافدة. نعم، وأختم بقصة قرأتها في إحدى الصحف وسبق أن ذكرتها، ذكرت إحدى الجرائد عندنا، مع كل أسف من الأشخاص الذين تربوا في الغرب وتأثروا في الغرب رزقوا بولد وبنت، فاتفق الأم والأب على أن تعمل عمل لا أعرف نوع العمل الطبي، خلاص يكتفون بالولد والبنت، ليس تنظيم الحمل كما يقام، لا قطع لها. فعلا أجروا لها العملية أو العلاج في مستشفى، ذهب الأب لزيارة زوجته ومعه طفلاه، وزاروا الأم واطمأنوا عليه، وهم راجعون حدث حادث فمات الطفلان جميعا في الحادث، فأصبحوا ليس عندهم أحد، الأم انتهت، و ثقافته هو حتى ما عنده استعداد يتزوج زوجة أخرى، والأم بالذات ذهب لا تحب ولا بلا ذهب، قد تكون هذه عقوبة. فلنتق الله جل وعلا في النظر لهذا الموضوع وعدم التساهل في الفتوى، وتلاحظون التشديد. وأشكر حقيقة وهذا الهيئة اللجنة الدائمة وكذلك كبار العلماء على عدم التساهل في هذا الموضوع، وأن نغلب حسن الظن، وتبقى كما قالوا أن الطب يبقى أحيانا ظنيا، والله أعلم. أطلت في هذا الموضوع لأهميته ولأهمية العناية به، فالمؤلف لأنه أشار إليه كما قال: وإن شربت الحامل دواء فألقت جنينا فعليها غره، لا تثر منها، لا ترث منها بغير خلاف. طبيعي الذي يقتل والده مثلا لا يرث، وهذا واضح، فهي ما دامت قتلت جنينا لا ترث منه. نعم تفضل يا شيخ. وتتعدد الغرة بتعدد الجنين، فإن ألقت جنينين فعليها غرتان، أشبه ما لو كان من امرأتين. نعم واضح هذا بالتعدد، كما إذا تعدد من قتل الإنسان عليه ديتان. نعم. ودية الجنين الرقيق عشر قيمة أمه، كما لو جنى عليها موضحة. نعم هو هذا العشر، ما دام لأن اتفقنا أنها قضية مالية فينظر إلى العشر في هذا الجانب. وقيل وهو قول آخر قوي مر معنا أنه ما نقص من قيمة أمه. نعم فتقوم حاملا وبعد الوضع، والفرق هو ديته، وهذا أقرب للقياس، لأن حكمها حكم السلع. نعم قالوا كما لو ضرب إنسان ناقة فأسقطت فإنها تقوم ما قبل الإسقاط وبعده، وهذا أقرب من أن نقول هو العشر، لأنها تقوم ماليا ما دامت ليست حرة وإنما هي في مملوكة، أي رقيقة تباع وتشترى. نعم. وقيمة الجنين المحكوم بكفره غرة قيمتها عشر دية أمه، قياسا على جنين الحرة، فإن كان من كتابيين فقيمتها 300 درهم، وإن كان من مشركين فقيمتها 40 درهما. هذا على ما مشى معنا سابقا، يعني أنه بالنسبة للكتابيين النصف وغيرهم كما قدره مرة معنا، ولذلك ما أطيل فيه. لكن أشير نقطة هنا، يقول: وقيمة الجنين المحكوم بكفره. سيسأل سائل يقول: هل الجنين الآن أو الذي لم يبلغ من أولاد الكفار محكوم بكفره؟ نخرج عن موضوع الديات لمسألة أخرى. يعني أراد المؤلف هنا حكم الدنيا، حكم الدنيا، يعني أنه إذا ولد ابن يهودي أو نصراني أو كافر يحكم حكم كفر، يعني لا يغسل ولا يصلى عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين، ولا يكون فيه الإرث أيضا بين المسلمين لو كان له أخ مسلم ونحو ذلك. هذا المقصود محكوم بكفر. أما هؤلاء الذين لم يبلغوا ولم يكلفوا، فالعلماء لهم كلام طويل فيه، أقرب الأقوال والله أعلم وأقواها أنهم كأهل الفترة. نعم لأنه اختلف العلماء، إن الله عالم بما كانوا يفعلون، وقيل إنهم يبعث لهم وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، يبعث لهم يوم القيامة من يدعوهم، وقيل أنهم يدخلون الجنة، ورد في ذلك أحاديث أيضا أنه أيضا. المقصود في خلاف بين العلماء وليس هذا مكانها، ولكن أردت أن عند كلمة المحكوم بكفره أي في الدنيا، فكذلك نجري موضوع الدية بهذا الجانب، لأننا لو أجرنا على خلاف العلماء في موضوع أنه لو حكم المسلم في الآخرة أن يدخل الجنة على قول، أو أنه من الفترة وغير ذلك، لاختلف الأمر. فإذا أحكام الدنيا تختلف أحيانا عن أحكام الآخرة، والله أعلم. وإن ألقت الجنين حيا لوقت يعيش لمثله وهو نصف سنة فصاعدا ثم مات ففيهما في الحي، فإن كان حرا ففيه دية كاملة. قال ابن المنذر: أجمع من نحفظ عنه من أهل العلم على أن في الجنين يسقط حيا من الضرب الدية كاملة، ولأن تيقن موته بالجناية فأشبه غير الجنين، ولما تقدم عن عمر رضي الله عنه في التي أجهضت جنينها فزعا منه. هذه مسألة الحقيقة النص هذا فيه قد يعني يكون في إشكال أثناء القراءة. ما معنى يعيش لمثله وهو نصف سنة فصاعدا؟ يعني هل معناه أنه يعيش نصف سنة لا، هي العبارة يقصد أنه إذا كان الحمل مدته نص سنة، لأنه الحمل إذا كان نص سنة تعرفون أن المرأة قد تلد من 6 أشهر فما فوق، أما دون 6 أشهر فلا يحيا. لو واحدة ولدت لخمسة أشهر فلا يعيش، معروف هذا. فأقل الحمل كما هو ورد أيضا من أدلة في الشرع، وكذلك ورد أيضا قرره الأطباء أيضا تأكيدا لما ورد في الشرع، أن الحمل إذا كان أقل من 6 أشهر فإنه لا يعيش، أما إذا كان بعد 6 أشهر فإنه يختلف وتختلف الأشهر، لأنه مشهور أنه مثلا في الشهر 8 غالبا لا يعيش، والله أعلم، مع أنه يعيش، هناك ليس قطعيا هذا الكلام. إذا ولدت للسادس للسابع يعيش، للتاسع وهو الأكثر يعيش، الثامن قالوا غالبا أو في حالات كثيرة يموت، والله أعلم. الشاهد أنه دون 6 أشهر يموت، هذا المقصود، وليس أنه يعيش بعد ولادته كما ربما يفعل بعض 6 أشهر. احذرينا أنه سيعيش، وماذا كيف نعلم أنه يعيش 6 أشهر أو لا يعيش؟ هذه مسألة أخرى في حديث الوفاة، لكن أراد هذه العبارة إيضاح فقط النص، مع أنه عند البعض قد يكون واضحا والله أعلم. إذن كما ذكر قال هنا فهو حر، له دية الحر، وكذلك يحسب له الميراث. وفي قضايا كثيرة أيضا تتحرك أحكام، إذا استهل المولود صارخا كما أخذنا في العام الماضي، هذا حديث ورث، نعم، أو ورث، يجوز نقول ورث أو ورث، إذا استهل صارخا يعني خلاص، أي فيه حياة مستقرة ولو دقائق، ولو دقائق. وذلك الجنين الذي أشرت لكم قبل قليل قال العلماء الأطباء أنه عاش دقائق يتنفس ثم بعد ذلك مات، لكن هل هو يقال حياة مستقرة أو لا؟ ما أدري. فالشاهد أنه إذن في أحكام كثيرة بعد ولادة المولود واستقرت حياته ولو لدقائق، كما في الحديث يستهل المولود صارخا خلاص، فمعناه أنه معناه حي معناه، وقد ورد سبب الصرخة في أقوال للعلماء في ذلك والله أعلم. في مسألة يسيرة عرضية قد، لكن هنا مما ذكر المؤلف، هل يمكن أن تلد الأمة، قالوا يعني هنا، أو عفوا أن تلد الحرة مملوكا؟ هل يمكن؟ لأن معروف أن الولد تبع لأمه إلا باستثناءات. قالوا يمكن لو أن رجلا اشترى امرأة يعني مملوكة وفي بطنها حمل، فهي وابنها كلهم أرقاء، ثم قالوا أعتقها واشترط أن يبقى الولد رقيقا، فقالوا يجوز فيها، فتكون هي قد عتقت قبل أن تلد فتصبح حرة، والمولود بناء على شرطه يكون أيضا مملوكا. هذه حالة استثناء، لكن الإشارة إليها في دقائق مسائل العلم لا بأس بذلك، نعم. وإن كان رقيقا فقيمته، لأن قيمة العبد بمنزلة دية الحر، مر معنا هذا، نعم. وإن اختلف في خروجه حيا أو ميتا ولا بينة لواحد منهما، فقول الجاني بيمينه، لأنه منكر لما زاد عن الغرة، والأصل براءته منه، وإن أقام بينتين بذلك قدمت بينة الأم. هذه مسألة يقول إذا اختلفوا، الذي تعدى على الأم في حملها قال أبدا ولد ميت حتى ما يصبح عليه إلا غرة، والأم قالت لا ولد حي حتى تأخذ دية كاملة، حتى تأخذ دية كاملة كما مر معنا، من يقبل؟ قال فيه الأصل، قالوا براءة يقبل قول إذا كان ما هناك بينة، قول الجاني كما علل المؤلف، نعم، لأنه ممكن لما زاد عن غره ولا دليل على هذا، لكن إن أقام بينتين، هذا اللي أردت أن أعلق عليه، قدمت بينة الأم، أقول هذه المسألة قضاء، لأن البينات غالبا لا تتشابه، قد تكون بينة أقوى من بينة ودليل أقوى من دليل، فإذا نقول المسألة ترجع للقاضي في هذا، وقد يقبل بينة ويرد أخرى، أو تكون بينة قوية وأخرى ضعيفة، والله أعلم. هذا بس إشارة، ما نقول قدمت بينة الأم بإطلاق، نعم. ويجب في جنين الدابة ما نقص من قيمة أمه نص عليه، كقطع بعض أجزائها، قال في القواعد: وقياسه جنين الصيد في الحرم والإحرام. هذا واضح، يعني هذا طبيعي، واحد تعدى على شاة أو على ناقة أو على، ثم أسقط ما في بطنها، يقدر قيمتها في قبل الإسقاط وبعد الإسقاط، هذا بالنسبة للجنينها، ويكون هذه قيمته. إذا كانت وهي حامل مثلا شاة بألف ريال ولما لم تعد حاملا بثمانمائة ريال فالقيمة مائة ريال. لكن أيضا هنا إذا كان لحق الأم ضرر هذا أيضا يقدر حكومة كما مر معنا، يقدرها القاضي في ذلك والله أعلم. نعم. فصل في دية الأعضاء. الآن يعني بدأ الآن المؤلف في فصلين، ما أدري هل عاد نكملهما اليوم أو لا، لأن سألتزم بالوقت إن شاء الله. في دية الأعضاء وفي دية المنافع. سيبدأ الآن في دية الأعضاء، ثم بعد أن ينتهي من هذا الفصل تأتي دية المنافع. نعم. من أتلف ما في الإنسان منه واحد كالأنف واللسان والذكر ففيه دية تلك، ففيه دية تلك النفس التي قطع منها كاملة، نص عليه لحديث عمرو بن حزم رضي الله عنه مرفوعا: وفي الذكر الدية، وفي الأنف إذا أوعب جدعا الدية، وفي اللسان الدية. رواه أحمد والنسائي واللفظ له. هذا الحديث ضعيف ولم يروه أحمد في المسند، فلم يذكر في المسند لعمرو بن حزم ولا حديثا واحدا. هذه فائدة قال الشيخ الألباني، قال لم يذكر الإمام أحمد في المسند لعمرو بن حزم ولا حديثا واحدا، لكن رواه الإمام أحمد عن عمرو بن شعيب بلفظ آخر، لكن رواه. هذا قول أيضا بعض المحدثين، قالوا رواه الإمام أحمد أي بمعناه، لكن ليس عن عمرو بن حزم. نعم، ولكن قالوا عن عمرو بن شعيب بمعناه وليس بلفظه والله أعلم. نعم. هنا الآن بدأ في دية الأعضاء. يقول: من أتلف ما في الإنسان منه واحد، يعني ما في إلا شيء واحد كالأنف واللسان والذكر، ما في إلا شيء واحد ما يتعدد، فهذا فيه دية واحدة كاملة. وسيأتي من أتلف شيئين، لكن هنا مسألة يسيرة: من أتلف عضوا ثم تمت إعادته طبيا فهل فيه دية؟ أعيد مرة أخرى، اليوم تقدم الطب كما تعلمون، وأحيانا قد يقطع الأصبع أو ينقطع ويعاد، وخاصة إذا، وهذه فائدة طبية، أن الإنسان وفق أو من حوله أخذ العضو قالوا ووضعه في ثلج سريعا وذهب المستشفى بقيت، فإنه يمكن إعادته، وحدث هذا كثيرا والحمد لله. بل أذكر أن شخصا يقول: رأيت رجلا في الطائرة معه حافظ الثلج وأصبعهم، فقال: قطع أصبعي. يبدو يحدث قطع أصبع كثيرا، يعني ليس تعديا أحيانا، فجاء للتخصصي وأعادوه. لاحظ المسافة في الطائرة يعني، فكيف إذا كان قريبا؟ تختلف الحالات وطريقة الحفظ إلى آخره. الشاهد هنا لو أن إنسان قطع أصبع إنسان ثم بسرعة ذهب المستشفى و يعني استطاع أن يعاد، ننظر. قالوا: إن أعيد كما كان العضو كما كان بدون أي نقص فإنه ليس فيه دية، لكن يقرر القاضي الضرر، ضرر التعدي كما سيأتي بعد قليل. أما إذا كان لم أعيد بنقص فإنه أيضا قالوا يقدر النقص. والعلماء ستأتينا قاعدة تستمر معنا طويلا: إذا حدث نقص في أي شيء في عضو من الأعضاء، قالوا إن عرف، يعني مثلا حدث نقص في اليد، واليد معروف أن فيها نصف الدية كما مر معنا، قالوا إن عرفت نسبة النقص تماما فيؤخذ نسبة الدية لليد. فلما نقول الدية فيها 50 من الإبل وثبت أن النقص 10% بيده بعد التعدي، فإذا كم تكون؟ 5 من الإبل، وهكذا وترتفع. قالوا: وإذا لم يمكن تحديد النقص فحكومة. وأذكركم بما مر معنا، معنى الحكومة هي أرش الجراحات التي لم تثبت فيها دية معلومة وتطلق على الاجتهاد. هذا مر معنا في الأسبوع الماضي، وربما بعض الأخوة ما حضر، أعيدها. لما سيمر معنا الآن كثير: حكومة حكومة حكومة. ما معنى حكومة؟ ستجدون أني أقول حكومة، المؤلف يقول حكومة. ما هي الحكومة؟ هي أرش الجراحات التي لم يثبت فيها دية معلومة وقد تطلق الحكومة على الاجتهاد كما في بعض كتب الفقه. واشترطوا للحكومة، هي ما يسمى حكومة، ألا كل الجناية أرش مقدر، يعني ولدية، ألا تبلغ أيضا أرش العضو. فإذا قلنا اليد مثلا فيها 50 من الإبل، والأصبع فيه 5 من الإبل، فيقول هنا ألا تزيد، ما تزيد عن مقدار اليد اللي هي 10، أقصى حد تصل إليه الحكومة على القاضي يحكم به أن تصل إلى مقدار أو قريب من مقدار أيضا الدية المقررة. أيضا قالوا أن يكون التقويم بعد شفاء الجرح كما ورد في الحديث، حتى تبرأ، يقول النبي صلى الله عليه وسلم، وأصر على عائقة، فلا بد أن يبرأ لأنه يختلف بعد البرء، كما قلنا قبل قليل قد يعود كما كان وقد لا يكون. أيضا أن يحكم بذلك قاض معتبر أو من في حكمه، من في عنده علم شرعي يعرف مثل هذه المسائل، والله أعلم. إذن هذا ما عندما نقول حكومة، فهذا إذن موضوع. إذا كانت إعادة نقول العضو كما كان، فيبقى دفع عضو الأرش أو دفع الضرر، وإن كان فيه نقص القاعدة ننظر نسبة النقص. إذا ما عرف نسبة النقص ما استطعنا نحدد، واضح النقص في اليد بعد إصابتها أو العين كما سيأتي أو غيره، قالوا هذا حكومة، يقرر القاضي أو يحكم القاضي بما يراه ويجتهد فيه، والله أعلم. ومن أتلف ما في الإنسان منه شيئان كاليدين والرجلين والعينين والأذنين والحاجبين والثديين والخصيتين ففيه، أي في إتلافهما، الدية، وفي أحدهما نصفها نص عليه، وكذا الشفتان. وروي عن زيد في الشفة السفلى ثلثا الدية، وفي العليا ثلثها، لعظم نفع السفلى لأنها التي تدور وتتحرك وتحفظ الريق، وهو معارض لقول أبي بكر وعلي ولحديث عمرو بن حزم رضي الله عنهم مرفوعا، وفيه وفي الشفتين الدية، وفي البيضتين الدية، وفي الذكر الدية، وفي الصلب الدية، وفي العينين الدية، وفي الرجل الواحدة نصف الدية الحديث. وروى مالك في الموطأ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: وفي العين 50 من الإبل، وفي عين الأعور دية كاملة. لأن لو نقف عند ذلك لأن طالت المسائل. إذن إذا أتلف من الإنسان شيئاً في شيء كالعينين أو الأذنين كما بين المؤلف والأمثلة واضحة، فإن يكون فيها نصف الدية. لكن سيأتي الآن إشارة، أقول تأقف هنا، قالوا اليدين هل يحكم من الكف ولا من المرفق ولا من الكتف؟ اختلف العلماء في ذلك، بعضهم قال حتى لو قطعها من الكتف فإن دية واحدة، وبعضهم قال لا، إذا كانت من المرفق فيها دية، وما زاد على ذلك أيضا يحكم فيه القاضي، فإنه زيادة معتبرة. وبعضهم قال يفرق أنه إذا كان قطعها مرة واحدة، لو قطعها من الكتف مرة واحدة، أو شخص قطعها من الكف ثم بعد فترة جاء هو وقطعها أو غيره من المرفق ثم جاء ثالث وقطع من الكتف، إذا ما نقول خلاص أصبحت هدر. فلذلك القول أن ما زاد عن الكف معتبر حق قول قوي، وينظر فيه وفي مقداره، والله أعلم. ثانيا في العينين، قال العلماء حتى لو كان فيهما ضعف أو عمش ما دام يبصر بهما، نعم، في بخلاف قالوا الأعمى فإنها فيها، قالوا، حكومة إلا إذا قلعها، طبعا ينظر فيه أيضا هل تكون حكومة أو دية. بعض العلماء يقول دية، لأن وجود العين حتى لو كان أعمى ليس كذهابها، والله أعلم. الشاهد أن لو كانت ضعيفة فإنها تعتبر، ما يقول لا هو مشهور أن بصره ضعيف، لا ينظر لهذا، فيها الدية أو نصف الدية للعين الواحدة. بالنسبة للأحاديث طبعا ثم ذكر هذه الأقوال في الشفتين وغيرها، أما حديث الذي قال رواه النسائي وهو ضعيف، هذا الحديث وفي الصلب الدية، إلى قال وفي الرجل الواحدة نصف الدية الحديث، هذا حديث عمرو بن حزم، هذا ضعيف. وأما الحديث الذي بعده حديث مالك في الموطأ وفي العين 50 من الإبل، حديث حسن، أي فيه نصف الدية. وسنكمل. نعم يا شيخ. وفي عين الأعور دية كاملة، لأنه يروى عن عمر وعثمان وعلي وابن عمر رضي الله عنهم أنهم قضوا بذلك، ولم يعرف لهم مخالف في عصرهم فكان إجماعا، ولأنه يحصل بها ما يحصل من العينين فكانت مثلهما في الدية. لاحظوا هذا، هذه حقيقة من مسائل الفقه الدقيقة. واحد ما عنده إلا عين يرى فيها، العين الثانية ذهب عينها، هل إذا أذهبها نقول أن فيها نصف الدية؟ لأنه أذهب عين واحدة، قالوا لا، لأنه البصر شيء واحد. بل ثبت عند الأطباء أن فرق، أن زيادة العين إذا كان عينان سليمتان ففرق الأخرى عن زيادة الربع. ولذلك بعض الناس ترون أنه يكون قد ذهبت عينه ويعيش كل حياته ولا عنده أي إشكال، قالوا الربع وليس النصف. فقالوا وكما أننا قلنا أن عين الأعمش تعتبر أو ضعيف البصر كاملة، الأعور كما عبر المؤلف وهو نقول الذي ليس له إلا عين واحدة، فإن في هذه الحالة أقوى من الأعمش، فلذلك تعتبر ولو كانت عينا واحدة يعتبر فيها دية كاملة، والله أعلم. نعم. وفي الأجفان الأربعة الدية، لأن فيها جمالا كاملا ونفعا كثيرا، لأنها تقي العينين ما يؤذيهما وتحفظهما من الحر والبرد، وسواء في هذا البصير والأعمى، لأن العمى عيب في غيرها. الآن الأجفان هذه معروف، يعني هي إذن بالنسبة أربعة، تعتبر أربعة لكل عين جفنان، فتصبح في كل جفن الربع، واضح، ولأثرهما لا من حيث حفظ العين ولا من حيث الجمال، فهذا الأمر واضح. نعم. وفي أحدها ربعها لأنه ربع ما فيه الدية، وفي أصابع اليدين الدية، وفي أحدها عشرها، وفي الأنملة إن كانت من إبهام، من إبهام يد أو رجل نصف عشر الدية، لأن في الإبهام مفصلين ففي كل مفصل نصف عقل الإبهام. هذا مسألة دقيقة تأملوها. أول مسألة الأولى في أصابع اليدين الدية معروف لأن عشرة. نعم. وفي اليد خمسة واليد لها النصف، فإن طبيعي أن يصبح كل أسبوع خمس من الإبل، لكن انظروا إلى كلام فرق بين الإبهام وبين بقية الأصابع، هذه دقة الفقهاء رحمهم الله حقيقة أنا أعجب بها وأقف معها طويلا. لم ولكن يقولون دائما مثل هل أصابعك سواء في الطول والقصر، والفقهاء رده الإبهام ليس فيها إلا مفصل واحد، لاحظ يعني طبعا مفصل هذا وهذا مفصل، مفصلان. نعم. بينما كل أسبوع في ثلاثة، واحد اثنين ثلاثة. نعم. ففرقوا إذن فيها، قالوا بالنسبة للإبهام فيها مفصلان، ففيها تجد نصف دية إذا قطعت من الحد نصف دية الأسبوع الواحد، يعني ناقتين ونصف. نعم. أما إذا كانت الأصابع الأخرى ففيها ثلاثة وقطع جزء منها فتقسم على ثلاثة وليس على اثنين. المسألة طريفة يعني وجميلة، لكن تدل على رحمهم الله أنهم يقفون عند هذه المسائل بدقة ويطمئن الإنسان، وهذا حكم الله جل وعلا. طبعا لا نقول في هذه المسائل إلا ما ثبت فيه النص، غير مسائل الاجتهاد، لكن هذه الشريعة يا أخوان شريعة متكاملة. أولئك الذين يبحثون عن أحكام في عند الغرب وعند غيرهم، نعم، يجدون خللا عظيما، أما هذه الشريعة فهي كاملة. اليوم أكملت لكم دينكم، فتجد نص في القرآن أو نص في السنة أو جاء بالإجماع أو القياس اجتهادات العلماء، ما يعطيك الطمأنينة لهذه الشريعة، فتتعجب أذا حكم الجاهلية يبغون، ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. أي حكم فعلا يبحثون عنه غير ما ورد في هذه الشريعة وتفاصيلها التي ذكرها العلماء؟ نعم في مسائل الاجتهاد، ومسائل الاجتهاد لا يقال لنا هذا حكم الله، لأن كما ورد في الحديث فأنزلهم على حكمك فإنك لا تدري أتصيب فيهم حكم الله أو لا، في الحديث الصحيح، لكن يبقى أنه داخل منظوم الشريعة وجعل لهم الاجتهاد، فما بال أولئك الذين الآن يستبدلون هذا أحكام الشريعة بغيرها. وتذكرون أن هناك رسالة جميلة، لأن يبدو أن الآن غير قد تكون لا تكون موجودة في السوق لكن أظنها موجودة في الانترنت أو في مواقع البحث، وهي رسالة تسمى الذهبية في الأحكام الوضعية للشيخ الإمام شيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله، رسالة مختصرة لكن جميلة جدا ومفصلة، وبين متى يكفر الذي لا يحكم شرع الله، وما هي الحالة التي يقول العلماء فيها أنه لا يكفر، وهي حالة استثنائية مختصرة ليس كما يحدث، والعلماء لهم كلام طويل في هذا الجانب. الشاهد أولئك الذين خرجوا عن أحكام الشريعة، انظر ماذا فعلوا وكيف تخبطوا وخرجوا، والله المستعان. فقط أردت أن أقف عند هذا الأمر ودون تعليق، ما ذكر المؤلف هو الصحيح. نعم. وإن كانت من غيره فثلث عشرها، لأن فيه ثلاث مفاصل فتوزع دية الإصبع عليها، وكذا أصابع الرجلين لحديث ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعا: دية أصابع اليدين والرجلين عشر من الإبل لكل إصبع، صححه الترمذي. وعن أبي موسى رضي الله عنه مرفوعا نحوه، رواه أحمد وأبو داود والنسائي. وفي حديث عمرو بن حزم رضي الله عنه مرفوعا: وفي كل إصبع من أصابع اليد والرجل عشر من الإبل. وفي لا لقف الأحاديث كلها التي مرت معنا، حديث ابن عباس وحديث أبي موسى وحديث عمرو بن حزم صحيحة كلها، قال عنها الشيخ الألباني وغيره أنها أحاديث صحيحة. إذن أصابع الرجلين كما ذكر المؤلف هكذا، انظر فيها إبهام وفيها مفصلين وفيها ثلاثة مفاصل كما ذكر، والتفصيل الذي أشار إليه هو الذي مشى عليه العلماء رحمهم الله ويحكم فيه القضاة في مثل هذه القضايا. نعم. وفي ظفر لم يعد أو عاد أسود خمس دية الإصبع، نص عليه. وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما ولم يعرف له مخالف من الصحابة رضي الله عنهم، ذكره ابن المنذر. هذا مسألة الآن، لاحظ الظهر، هذه ما هو كل الإصبع ذهب، الظهر. قال إذا لم يعد، يعني لم ينبت الظهر، أو عاد أسود، خلاص يعني يعتبر بحكم الميت، يعني يبقى في حكم الميت ولا يأتي بعده شيء. نعم. فخمس دية الإصبع هكذا اجتهاد، فمن اجتهاد ابن عباس وله سنة رضي الله تعالى عنه أخذوا بهذا القول، والله أعلم. نعم. وفي السن خمس من الإبل، روي عن عمر وابن عباس رضي الله عنهم، وكذا الناب والضرس. وفي حديث عمرو بن حزم رضي الله عنه مرفوعا: وفي السن خمس من الإبل، رواه النسائي. وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعا: في الأسنان خمس خمس، رواه أبو داود، وهو عام فيدخل فيه الناب والضرس. روي ذلك عن ابن عباس ومعاوية رضي الله عنهم، ويؤيده حديث ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعا: الأصابع سواء والأسنان سواء، الثنية والضرس سواء، رواه أبو داود وابن ماجة. هذا الآن مسألة السن، المؤلف ما أشار إلى مسألة مهمة. طيب السن يختلف، وفرق بعض العلماء بين سن اللبن والسن ما بعد اللبن، لأن سن اللبن السن بالذات ينبت مرة أخرى، بل تلاحظ أنه يسقط أصلاً، فكم واحد منا يأتي ابنه ويقول سن يتحرك فيكسره، لأنه يعرف أنه سينبت بعده، بل أحياناً أكثر تكون سبب حركة السن أن وراءه سن آخر يريد أن يسقطه. إذن هنا سن ثابت وهما بعد أسنان اللبن، وكذلك الأضراس، لأن الأضراس ما تكون فيها قالوا أضراس لبن، الأضراس واحدة، إنما الأسنان لا، هكذا ذكروا. فإذا كان سن لبن فلا ينطبق عليه هذا الكلام الذي ذكر. وبالمناسبة أيضا الأحاديث كلها التي ذكر أحاديث صحيحة، حديث عمرو بن حزم وحديث عمرو بن شعيب عن أبيه، وكذلك حديث ابن عباس كلها قال عنه الشيخ الألباني أيضا وغيره قالوا صحيحة، فهي أحاديث صحيحة يؤخذ بها. فإذن إذا كانت أسنان لبن خلاص هدر، لا، قالوا هذه حكومها، نرجع مرة أخرى لما قلت لكم، أي فيها الأرش يأتي، لأنه مهما كان قد يكون بعضها فيه تأثير، وقد كان نوع الإسقاط أحيانا يؤثر على انفراج الأسنان، يحدث بعض الشيء، فالقاضي حكومة مرة أخرى، نقول تعود إلى القاضي يقرر فيها هذا الأمر. أما إذا كانت بعد أسنان اللبن وهي الأسنان الثابتة والأضراس، فهي معروف أنها 32 نعم سنا، فكل واحدة لاحظوا قال وفي السن خمس من الإبل كما بين، وفي السن خمس من الإبل، ولهذا لاحظوا كم تكون تزيد عن دية الإنسان إسقاط. وهذه مسألة الآن سنقف معها بعد قليل، يعني تصوروا السن الواحدة يقول خمس من الإبل، طيب إذا كان خمس 32 كم تكون؟ 160 ها 160 وكم دية الإنسان كله 100 نقول هكذا جاءت. ولذلك إذا جاءت مثل هذه المسائل والأحاديث الصحيحة إذا جاء نهر الله بطل نهر معخل. ولهذا قد أعجب من هذا أن لو أن إنسانا قطعت أصابعه ما قطعت يده وقطع مثلا أخذ أذناه المقصود نعدد ما مر معنا قد يكون فيه 10 من الديات يعني 1000 وهو حي ما مات يكون فيه 1000 ناقة على مقياس الإبل وهو حي وإذا مات فيه 100 من الإبل. فهذه المسائل أرجع لما قلت في الأسبوع الماضي إذا جاءت النصوص الثابتة فإن هنا يجب وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم خير فأمر أحرورية أنت. وكما قال سعيد يعني من أهل العراق استخدام العقل في مقام النصوص أضاع الأمة وشتتها يبقى عقل الإنسان. وتعرفون قصة الحمارية واليمية في الفرائض يعني هذه القصص الحقيقة وإن كان العلماء لهم خلاف فيها لا تفهموا أني أنا أتكلم لكن هذه مشهورة تسمى اليمية أو تسمى ما هي إنسان مات أخوه نعم وله أخوة من الأم وله أخوة من الأم أشقة من الأم والأب. ففي بعض حالاتها حتى ما أرجع مرة ثانية للفرائض كما تعلمون وفعل ذلك عمر ورث الأخوة من الأم ولم يورث الأخوة الأشقة حتى قالوا يا عمر هب أن أبانا يعني رمية أو حجرا أو حمارا يعني بعضهم من الشدة حرص على المال فسميت الحمارية وسميت اليمية. طيب نحن الآن أشقة ما لنا شيء والأخوة لأم يأخذون. فحكم عمر فيها أنه هكذا لأنه ليه لماذا لأنه من أصحاب الفرائض أعطوا الفرائض لأهلها فما أبقت فلأولى رجل ذكر العصبة قال أنتم عصبة وهؤلاء معروف أن لهم استدر كما بين سبحانه وتعالى إذن هم يرثون والأخوة الذين يعني بل أشد أنهم من أبناء أبيه يعني لو كانوا من الأب فقط لقيل إنه أقوى فكيف هم أشقاء. طبعا العلماء مرة معنا لهم كلام فيها وخلاف ليس هذا مكان بيانه حتى ما الشاهد أن مسائل هذه أحبتي ما نرجع إلى يجب أننا ننتبه الخضوع للنص كما قلنا في الأمور التعبدية وغيرها لكن إذا كانت المسائل التي ورد فيها القطع. أما إذا كانت مسائل الاجتهاد هذه مسألة أخرى قد تقول مثال مسائل الاجتهاد شخص في حادث مر معنا هذا وقتل وصار حادث ومات أبوه اللي يسوق الولد بعض العلماء يرى أن الإبل لا يرث والقول الآخر وتذكرون ترجيح شيخنا الشيخ محمد أذكركم بأمر مضى في العام الماضي إذا كان هذا الولد هو البار بأبيه وحدث حادث للسيارة ليس باختيار منه ضرب كفر وإلا لأي سبب هذا الذي بار بأبيه نقول لا يورث والعاق عاق يورث. فهذه إذا مسألة اجتهادية فإذا نفر هنا نقول القول هذا أرجح من هذا. أما إذا جاءت النصوص كما هنا فلا يأتي من يقول لنا كيف تضعون لي شخص إذا قتل دية واحدة وإذا قطع يعني عدة لأن إذا لو أردنا نناقش في العقل لربما يقول بعض الناس يمكن الوفاة أسهل عليه من يكون مقطع اليدين ومقطع الرجلين ونعم قد يكون هكذا مرادة العقول بعضها ببعض ومع ذلك لا نستسلم لهذه النظرية إذا ورد النص فيها نعم. وفي إذهاب نفع عضو من الأعضاء ديته كاملة لصيرورته كالمعدوم كما لو قطعه هذا المفروض أنه يكون بس المؤلف أراد يربط هذا النص في ما سيأتي الفصل القادم توقعت أن نمر عليه اليوم وفيه وقفات الحقيقة الفصل القادم اللي هو في دية المنافع. الآن انتهينا من دية الأعضاء وتبقى دية المنافع ذهاب السمع فقط. السمع موجود الأذن موجودة بس ما يسمع أحيانا بصوت معين أو سبب يذهب السمع والسمع قالوا قد يكون من ذهابه من المخ أو غيره يأتي إن شاء الله. ذهاب البصر يعني تجد عيون بعض الناس من أجمل العيون نعم لكنه لا يرى نعم حتى تستغرب لو قيل لك أنه لا يرى أحيانا تمشي تشوف إنسان يمشي وتفاجأ أنه يقود شخص بينما عيناه ما تلاحظ أنه لأن في بعضهم يرى واضح البياض فيها وبعضهم قد لا يتضح البياض فيها هذه تسمى دية المنافع التي ستأتي، الذوق، الشم، هذا في الدرس القادم بإذن الله نأخذها. Thank you.